صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وانفتح علينا بمعرفة العلم وصحب أخلاقنا بالسنة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة جريد الله الصالحين للإمام الدراويش رحمه الله تعالى، ولا يزال في الباب الأول باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. الحديث الثالث عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن مهيب بن عبد مناف بن زهرة بن زياد بن مرة بن كعب بن نبي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم في الجنة رضي الله عنه، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد لي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغني من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنته، أفأتصدق بأمتي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشكر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تمسك نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أمرت عليها حتى ما تجعل الدين في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إن ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لأني البائس سعد بن صبيح يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. حديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. نحن في باب إخلاص النية في الأعمال والأقوال الظاهرة والخفية، فأين يكمن الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. أيضا محل الشاهد الكلام الثاني الذي قال له: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إن ازددت به درجة ورفعة. هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب الذي هو باب النية وأهميتها في الأعمال والأقوال كلها. راوي هذا الحديث من الصحابة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو الذي فداه رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم بنبيه وامه. ما زرع رسول الله من انسان بين الابتين وامه يبتليه بهما الا لسعد بن ابي وقاص، وذلك عندما قال له اني خلاف ابي وامي ايها الغلام الامور، اللهم اجب دعوته واقصد رؤيته، او كما قال يعني اللهم اجب دعوته وشدد رؤيته. وهذا ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله تعالى عنه مجاب الدعوه، وكان مسددا الرمي تماما كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 270 حديثا او 271 حديثا. وتوفي رضي الله تعالى عنه وقد بلغ من العمر ليفا وثمانين او ليفا وتسعين، خلاف في ذلك. توفي رضي الله تعالى عنه في تصريح بن عقيل على بعد سبع اميال من المدينة المنورة، وقبل في الأعناق حتى دفنوه في المدينة المنورة. وقد ثبت أنه عندما ألم بقرب أجل دعا بجبة له كان يحتفظ بها، يعني رداء، فقال كفنوني بهذا الرداء وقد شهدت به بدرا وشهدت به معركة مع المشركين وقد احتفظت بهذا الرداء لهذا اليوم. وهو الذي اختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائدا في غزوة القادسية، فكان فتح القادسية بقيادة سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، وهو الفتح الذي كان له الاثر الكبير في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وكان دعامة من اجل دعامات الفتح الاسلامي. هذه خلاصة ترجمة لسعد بن ابي وقاص، وهو واحد من الذين بشره الله عز وجل بالجنة عن طريق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. يقول سعد بن ابي وقاص: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، وحجة الوداع هذه كانت في اخر سنة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الوجع قد ألم به في مكة، فمنعه من الانتحار مع الرسول واصحابه من العوده الى المدينة المنورة. وجاء رسول الله يعود، وذلك هو شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام في عيادة المريض والبحث عن حال أصحابه وشؤونهم، يعطيهم في أحبابهم ويفرح من أفراحهم. كانت هذه عادة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا على صعيد التوصية الفوقية بل على صعيد السلوك والواقع العملي. يقول سعد بن ابي وقاص: فقلت يا رسول الله اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني ان المرض قد اشتد بي ولعل الاجل قد اقترب، وانا بمال ولا يرثني الا ابنته وانا بمال. هذه الكلمه كنايه عن ان سعدا رضي الله عنه كان من اهل الثراء، لأنها لا تقال إلا تعبيرا عن ذلك. يعني أصل كلمة زمان كناية، لأن كل إنسان زمان يعني مثلا سلك الإنسان بضع دراهم أصبح يقال عنه لغة زمان، لكن ليس هذا هو المعنى المراد. إنما المعنى المراد إنني رجلا سعيد رجلا غني. وهنا كما قال الشعراء في هذا ما يدل على أن الغنى لا يكون بمجرده حجابا بين العبد وربه، فلا يجوز لنا أن نتصور أن ثراء إنسان ما وغناه يعجب حاجبا أو حاجبا بينه وبين ربه عز وجل، وإلا فكيف يكون سعد بن أبي وقاص ممن بشره الله عز وجل بالجنة؟ وهذا هو شأنه ووضعه فيما يتعلق بالثراء والغنى. إنما الذي يحفظ الإنسان عن الله عز وجل انعماسه للجنة وانشغاله به إلى درجة يشغله عن ربه ومولاه، هذا هو الذي يحفظ الإنسان عن الله عز وجل. فإذا لا الفقر يقرب ولا المال يبعد، وإنما عوامل الفقر والغنى هي التي قد تقرب وقد تبعد. فالفقر في كثير من الأحيان قد تعتريه عوارض تبعد صاحبه عن الله عز وجل وتجعله ينغمس في المحرمات من رشوة، من سرقة، من إقدام على ما لا يرضي الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح هذا الفقر أن يكون كفرا. كذلك الغنى قد تعتريه عوارض تزيد صاحبه قربا من الله، وقد تعتريه عوارض تجعل صاحبه محدودا عنه. فمن جعله غناه يزداد شكرا لله ويزداد قياما بحق الله عز وجل وواجباته، فلا شك ان عوارض هذا الغنى قرب ولم يبعد، وبل كان غناه مشغله منه وسبب نسيان وطغيان وتكبر على الله عز وجل. فلا ريب ان الغنى في هذه الحاله شكاك عن الله وسبب للبعد عنه عز وجل. المهم ان نعلم حقيقه اجمع عليها العلماء اخذا من كتاب الله وسنه رسول الله، هي ان حقيقه الغنى بحد ذاتها ليست لا تقرب ولا تمع، ولكن عوارض هذا الغنى هي التي قد تقرب وقد تبعد عن الله عز وجل. وقد ذكر العلماء وفي مقدمتهم الامام الغزالي في احيائه، واقول الامام الغزالي حتى نعلم ان هذا ليس كلام فئه من العلماء، بل هو كلام حتى السالكين والمربين والداعين الى الدين. قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعيش في اصحابه وهم متنوعون مختلفون في الدخل والباب والتعامل مع الله، فيهم المكثر من المال والمشتغل بالتجارة والزراعة ونحو ذلك، وفيهم المقيم المنصرف عن المال الغالب عنه كأصحاب الخصة، وفيهم من كان بين هذا وذاك، فيهم من كان يتمتع بالنعيم وأطيب الطعام ويمتع نفسه اثنان ما اكرمه الله عز وجل به المسلم، وفيه من لا يلتفت الى ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكره هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، يكرهم جميعا على هذه الحال. فلا انكر على الزاهدين الذين نفضوا ايديهم من الدنيا، ولا انكر على من كانوا يخرجون مع الصباح الى اعمالهم وشؤونهم من تجاره وزراعه او صناعه او نحوها، ولا انكر على من متع نفسه بالطيبات ومظاهر الدنيا وزخارفها ما دام ان الله عز وجل قد اتاه ذلك من الحياه. فرسول كان يقر هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. ما هي الدلاله الكامله في ذلك؟ الدلاله الكامله ان الانسان على يعني وضعه المادي ليس مقياسا لا لقرب ولا لبعد من الله. ان الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب. نعم. فهذا ليس مقياس. ولكن ما المقياس؟ مقياس القرب من الله ان يكون القلب فارغا عما سوى الله عز وجل. ان لا يكون القلب منصرفا دلاسه. متعلق بشوق الى خير الله عز وجل. هذا هو المقياس. فاما اذا انصرف الانسان بالله، اقول بالله، بالشوق، بالتعلم، بالشجاعه الكبيره الى ما سوى الله، وليكن مالا، وليكن دارا، وليكن دوله، وليكن اولادا، وليكن علما، حتى ويكن خيرا من الفنون، فإن انشغالا بما سوى الله يبعده إذا عن الله عز وجل. كل ما ألهاك عن مولاك فهو دنيا. هذه هي الدنيا. يعني الرجل الذي يدرس القرآن انفتح لحد ذاته علم من علوم الشريعة الإسلامية، لكنه مذل في دراسته للفقه من أجل مال، من اجل شهرة، من اجل دنيا يسلكها، من اجل اي متاع من هذه المظاهر الدنيوية. اذا اقباله على هذا العلم يحجبه عن الله ام لا؟ يحجبه عن الله. لا. وكذلك كل الامور الاخرى. اذا ما هو تعريف الزهد؟ الزهد هو ان يصرف الانسان قلبا عن التعلق بشيء من مظاهر الدنيا، فلا يتعلق الا بمن؟ بالله عز وجل. هذا هو الزهد. وليكن صاحب هذه الحال بعد ذلك موسيا او فقيرا، هو على كل حال يزهد. اما اذا كان القلب منشغلا بالدنيا منصرفا الى الاحلام الدنيويه المختلفه منهلكا في هذه الامنيات، فهو متعلق بالدنيا محجوب عن الله، فقيرا كان او غني. نعم. اذا يعود فنصل الى ما يقوله سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه: اني قد بلغ بي من الوجع ما ترك، يقول يا رسول الله، وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي. أجل تصدق بثلث المال؟ ظاهر هذا الكلام يدل على أن سيدنا سعد لو توفي آنذاك ليس له من الورثة إلا هذه الابنة. وقد قال العلماء المحققون لقد كان له ورثة من دون هذه الابنة، لكن لم يكن له من ورثته أصحاب الفرق إلا هذه البنت من صاحب الفرد إذا ما يجب من يعزلها، ولكن كان له إلى جانب ذلك من يرثون لي التعصيب، كان له. ثم إن الله رزقه أيضا بعد ذلك مزيدا من الورثة فرزق أبناءه. في تلك الفترة ما كان له من الأولاد إلا هذه البنت. والدليل على ان سعدا كان له من دون هذه البنت لم يرده بالتعصيب في الكلام التالي الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل سعد: أذا أتصدق مثل سيمان؟ يعني السبب كافي في أقاربه. قال: لا، كثيرا. قلت: فالحق يا رسول الله نصف، أتصدق بالنصف؟ قال: لا، كذلك كثير. قلت: فالسبب؟ قال: السبب يعني لا يدوى الثلث كثير. عند المحققون من علماء الحديث معنى والثلث كثير اي اقول لك لا باس بالثلث، ومع ذلك فالثلث اعلى الكفايه، ولو انك لزلت عن الثلث ايضا لكان خيرا. الثلث والثلث كثير. ترى سعد يريد ان يتصدق صدقه ماجده في حال مرضه، ان يقصد الصدقه ان يوصي الفقراء والمحتاجين من دون اقاربه بهذا الشطر او هذا الثلث. حقيقه كلمه صدقه شرعا تنطبق على كلا الحالتين، فمن تصدق صدقه ماجده سمي عمله صدقه، ومن اوصى لذلك ان يتصدق به بعد موته كذلك يسمى صدقه، لكنها صدقه غير ماجده. ومهما يكن، سواء تصدق الانسان في مرض موته صدقه ناجزه او اوصى، يعني تصدق صدقه غير ماجده مرجعه الى ما بعد الموت، فقد صدق شرعا بدليل هذا الحديث انه لا يجوز للمرء مرض الموت ان يتصرف باكثر من ثلثين ماله. واذا اراد ان يوصي فلا يستطيع ان يوصي الا بالثلث، او ان يتصدق صدقه ناجزه لا يستطيع ان يتصدق ايضا باكثر من الثلث. إلا إذا وافق الورقة، لأن الشارع نهى عن هذا من أجل حق الورقة، فإذا تنازلوا عن حقهم وصابت نصوصهم فذلك شيء آخر. طيب، ما هي حيثية هذا الحكم الشرعي؟ لماذا نهاه رسول الله عن التصدق بالثلثين نصفه ووافق على الثلث على مدد، يعني كأنه راى ان الثلث ايضا كثير؟ لماذا؟ الجواب اوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: انك ان تذر ورثتك اغنيا خيرا من ان تذرهم عاله يتكففون. انك ان تذر ورثتك، اسمع عند كلمه ورثتك، يعني يوجد لسعد ورثة غير هذه الابنة، قد يكون هؤلاء الورثة لا ينالون حقهم بسهم مفروض معين، وإنما ينالونه تعصيبا. هذا شيء. الشيء الثاني: لأن الله عز وجل كتب اللقاء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال، فألهمه الله أن سعد سيرزق أولاده وأن هذا المال سيكون من حظهم، فلماذا تتصور أنك أمام هذه الإذنة فقط وأن ليس لك من الوارثين إلا هذه؟ من الذي أعلمك بهذا؟ من أدراك بهذا؟ لأن الله سيرزقك أولادا تريد ان تغامر بهذا المال كله؟ لا، انك ان تذر ورثتك اغنيا خيرا من ان تدعهم عالة، اي فقراء يتكففون المال، اي يطلبون المال من اكف الناس. يتكففون المال اي يطلبون المال من اكف الناس، أو تمتد أعينهم بالطمع إلى ما في أكف الناس. بمعنى واحد، هنا هذا الكلام يفتح باب حوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانسان المتحمس في دينه قد يقول يا رسول الله اريد شيئا لاخرتي، اولادي سيرزقهم الله كما رزقني، انا اريد ان اغرس شيئا اجد جدواه وثماره بعد موتي. لا، لانه يتصور ان ما تنفقه من المال على اهله ليست له ثمار تعود الى ما بعد الموت، انما الذي يحقق لك ثمارا من الاجر والمثوبه انما هو الصدقه على الاجانب والغرباء من المحتاجين. هذا المعنى اجاب عنه رسول الله قبل ان يسال العالم وقبل ان يسال اي من الناس. ماذا قال المصطفى؟ نحن الكلام الدقيق الذي ياتي جوابا على هذه الخاصيه، وانك لم توفق لجنه يبتدي بها وجهها الا اجبت عليها حتى ما تجعل في امراتك. نعم، اي لا يخسرن في بالك هذا التسليم. الامر يعود الى القصد، لم تنفق نفقه مطلقا اي نفق من اي نوع الى اي جنس تتجه بها الى قريب او بعيد على ان تستغي بها وجه الله عز وجل. جعل الله هذا المال في يدك، اكرمك به، ملكك اياه تمليكا مجازيا، ولا يملك احدنا من هذه الدنيا شيئا. لا، الله عز وجل يقول واتوهم من مال الله الذي اتاكم، ويؤكد هذا المعنى فيقول وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهو ليس الا استخلاف وليس الا انابه في التصرف بهذا المال عنك عن الله عز وجل. فأنت عندما تنظر إلى هذا المال الذي جعلك الله موظفا في إدارة شأنه، في كيفية جمعه وفي كيفية توزيعه وإنفاقه، وقلت سأشكر الله عز وجل الذي جعلني قيما على هذا المال واستخلفني فيه فأنفق منه على زوجي وأولادي وأسرتي وأرحامي، وأجعله أداة لجمع الشمل وسبيلا لتآلف القلوب ولإدخال الفرحة كما قلنا في الدرس الماضي في النفوس. نعم، والله بهذا يرضى عن العبد وبهذا أتقرب إلى الله عز وجل. هذا هو القصد، والقصد كما قلنا لا يأتي تكلفا لا يأتي جرا، إنما يأتي القصد عفوا عن طريق المشاعر المستكنة بشكلها الطبيعي في القلب. فإن اندفعت بهذا الدافع إلى النفقات، فالنفقة إن كانت على قريب أو بعيد فلا شك أن الله يؤجرك عليه، بل إن الباري عز وجل يؤجرك على رعايتك للأقربين أكثر من الأجر الذي يكتبه لك على رعايتك للأبعد مع إهمالك الأقربين. الأقربون أولى بالمعروف. نعم، وقد جاء رجلا إلى رسول الله فقال يا رسول الله عندي دينار ماذا أصنع به؟ قال أنفقه على نفسي. قال فعندي آخر، قال على زوجي، قال عندي آخر، قال على أولادي، قال عندي آخر، قال على أبوي. وبعد ذلك على الناس جميعا، هكذا أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في امرأتك التعبير واضح، أي حتى تلك اللقمة التي تضعها بيدك في فمك، هذه صورة لعمل بعيد جدا أن يفعله الإنسان محتسبا الأجر عند الله. الإنسان عندما يقدم على هذا العمل يتصور أنه يمارس حظا نفسيا له، لأنه عمليا في مثل هذه الحال يكون الانسان منصرف الى حقوقه النفسية والى نفسه العلاقة المعروف بما بينه وبين زوجته. نعم، ألست في هذه الحال تشعر أنك تمارس متعتك هذه؟ نعم، ومع ذلك فإن الله يزوج لك هذه المتعة بالزوجة، ولكن ليكن هذا القصد أيضا مستقلا في نفسك. نعم، وهكذا يوضح لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حقيقة واضحة. هذه الحقيقة تأتي جوابا من ناحية أخرى على أو عن جماعة أخرى جاءوا يسألون رسول الله سؤالا طريفا ذات يوم. حديث الصحيح موجود سيأتينا هذا في بابه. يا رسول الله، ذهب أهل السكون بالأجر، أهل الغنى سبقونا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وينفقون من فضول أموالهم. نحن ليس لنا فضول أموال، وبالتالي سبقونا بدون يعني اختيار منا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنبأهم قال: ألا أنبئكم بما تتصدقون به؟ يسبحون الله جوا كل صلاة 33، وتحمدونه 33، وتكبرونه 33. نعم، وفي رواية أخرى: لا، إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وقولا بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. إلى ثم جاءوا يسألون يقولون لرسول الله: يا رسول الله، سمع الأغنياء هذا الذي قلته لنا، ففعلوا ما نفعل، وبالتالي تجاوزونا. على ذلك حق الله يؤتيه من يشاء، لكن المصطفى أجاب عن هذا في مكان آخر مثل هذا المكان: الفقير يظن أن الأجر رهنا بهذا المال الذي يدفعه لمن؟ للجمعيات والفقراء والجهات الأجنبية البعيدة، ولا يتنبه إلى أن اللقمة القليلة، إلى أن الفروج القليلة، إلى أن هذا المال القليل الذي أكرمه الله به ثم جاء فوضعه بين يدي أولاده وأهله، هذا نفسه صدقة، ونفسه صدقة. ولكن ليكن قصدك ابتغاء مرضاة الله عز وجل، فإذا ابتغيت مرضاة الله فإن نوع العمل الذي يقوم به الأغنياء هو نفسه موجود أيضا في حياة الفقراء، والكم لا أهمية. يعني رجل جاء إلى أهله بشيء بسيط، بهدية، يعني بمناسبة من المناسبات، قدم الزوج إلى زوجته هدية ما، وشكى في قلبه قال: يا رب والله لو كنت أنا إنسانا سريا لأدخلت السرور على قلبها بهدية أحسن. أتى تصور أن الله عز وجل لا يعلم هذه الخطوة ولا يطلع عليها. الأجر يكتب على قدر ما أعطي أم على قدر ما تمنى؟ على قدر ما تمنى. ونحن نضرب الأمثلة الكثيرة في هذا في هذه المناسبة لنستنبط مشاعر المسلمين لإخواننا إلى أن يعلموا هذه المعارف الإسلامية في التعامل مع أهليهم، ونحكم بين الحين والآخر. ويا للأسف ما يتناقض مع هذا، يسمع بين الحين والآخر عن أناس يشعر المساجد ويحضرون الدروس ويصلون كثيرا ويقرؤون القرآن كثيرا، ولكنه في معاملتهم لأهليهم كأنها لا يعرفون الله ولا يتشعر أفئدتهم بالمخافة من الله سبحانه وتعالى. ربما تجد هذا الإنسان إذا خرج من داره ولقي أصحابه وإخوانه في المساجد أو هنا أو هنا، تجده في غاية الوقت وفي غاية الخلق، فإذا عاد إلى داره لبس ثوبا آخر واطفأن وجهه وتغيرت نبرات صوته وتجنت وعاد إلى طريقة أخرى، وهنالك شيطان وظف نفسه في أن يسيء العلاقة ما بين الرجل والأهل، وفي أن وظف نفسه وآل على نفسه ان يبذل كل ما يملك من اجل ان يحقق كل ما يفعله هذا الانسان خارج داره عندما يعود الى داره. هذا الشيء لا يكون. نعم. اذا اردت ان تعلم مقياس قربك من الله فتنظر الى نوع خلقك عنه. واذا اردت ان تعلم اي الناس اولى ان تكون ما خلق صادق معه فاعلم انهم اهلك. خيركم خيركم لله. وانا خيركم لله. قضيه جهاز يا اخي. ان كان قلبك يشعر بالحب لهذه التي جمعك الله بها فلا خطوه لك في ان تعبر عن حبك بالنطق والرعايه والعجل ذلك. لا خطوه لك في ذلك بطبيعه الحال. واما ان كان قلبك يشعر ببرود وليس فيه نبضات هذا الحب العالي لا فهنا ينبغي ان تعلم انك مكلف بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا يظهر مدى حبك لله ومدى بحثك عن مرضاه الله عز وجل. تدخل الى الدار وانت تعلم ان الله عز وجل ابتلاك بنفسه هذا ابتلاء قطع. والله ناظر الى عملك فاما ان يكتبك من الاشقياء الذين افرضهم الله واما ان يكتبك من المقربين الذين احبهم الله. فما ماذا ستختار؟ افرض ان قلبك لا يشعر بشيء من هذا الحب. لا لا بين عينيك هذا الهدف السائل يا رب سأبذل كل ما املك من اجل ان تكون راضيا عني. سأمثل سأتكلم بأجمل الكلمات العذبة سأحمل قلبي كل مشاعر الحب والوداع لأهلي وادخل ومارس هذا الواجب الذي جعلك الله وأنت تؤديه وارجو ذلك يشرق قلبك بالسعادة والسرور. في الأيام الأولى هذه الإشراقة تكون نبضات ونبضات الشفقة عندما تجد أنك قد أدخلت السرور على ذلك بهذه الكلمات بهذا الوقت بهذه المعامل. سرورك يكون بماذا؟ بمشاعرك الإنسانية أنك قد غرست السرور في فؤاد زوجك. فإذا استمر بك الحال على هذا النحو واتجهت هذه الوجهة من أجل مرضاة الله كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأمر يتحول من شفقة إلى حب. وعندئذ يشعر فؤادك بالحب أيضا. ما الذي وضع الحب في القلوب؟ ما الذي يقصد؟ الغاية عز وجل استنزل مشاعر قلبك من يد ربك سبحانه وتعالى. أما الله يخشى الله ذلك الذي يصلي كثيرا ويتحدث في المجالس عن الدين كثيرا فإذا ذهب إلى داره أساء كثيرا إلى أهله وأولاده. هذا الإنسان على خطر وليعلم أن صلاته وطاعاته وعباداته كلها كأنما هو عبارة عن خطط على اليسار بالنسبة لي خلقا كريم خلق الله عز وجل الانسان ان ينهض به. هذا هو مطلوب كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث. ثم يقول له انسان وهو يجد نفسه وقد اثقله المرض في مكه واصحابه يرحلون واحدا تلو الاخر عليه الى المدينة المنورة. قال قلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي يعني لعلي أخلف هنا فتنتقد هجرتي ويكره أجهد لمثوبة هجرتي من مكة إلى المدينة يعني أموت في مكة. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة. ليست المسألة مسألة حركية كنت في المدينة فعدت إلى مكة إذا ذهب الأجر؟ المسألة عائدة إلى أرضك. عندما خلفت في مكة ترى لماذا خلفت؟ ما العمل الذي قلت به؟ ما الشيء الذي نعطى به؟ إذا نعطى بعمل يرضي الله دعوت إلى الله علمت الناس دينهم مثلا. إذا فهذا ليس تخلفا وليس إجهارا لهجرة فكرس الله عز وجل منه. لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. إذا هذا الكلام يعطينا دلالة عظيمة تتمم ما قلناه قبل درسين. لو أن الإنسان وجد نفسه في أجهة من جهات أوروبا بعيدا عن البلد الإسلامي الذي هاجر إليه ليحضر، لماذا يولد هنا؟ وما الذي أفعله في تلك الديار؟ إن خلف في تلك الديار لينهض بعمل يرضي الله وليقوم بعمل كلفه الله عز وجل به فهو يدخل في ما قال عنه وكم قال عنه رسول الله إلا ازددت بذلك درجة ويسر. كم دعوت إلى الله كتعليم الناس دينهم يجب شكله صحيح. وأما أي تنسك قد خلفت في تلك الأماكن ابتغاء دم عباد ابتغاء دنيا ابتغاء الله كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام على ذاك الذي هاجر ابتغاء شيء دنيوي فانظر فإن عملك يتلون بلون هذا الأمر. ولعلك أن تخلف وهذه أيضا من الأشياء التي كشف الله بها عن بصيرة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام على المستقبل. ولعلك أن تخلف أي أن تبقى، والكلمة تخلف هنا مطلقة لا تعني التخلف في مكة، أي ولعلك أن تبقى وفيها إشارة إلى أن سعد ساب يشفى من مرضه ويبقى حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. ينتفع وقد انتفع به كثيرا ممن هداهم الله على يد سعد في البصرة والكوفة وأعمال العراق وهناك، ويبر بك آخر ممن من أولئك الذين ركبوا رؤوسهم واستكبروا على الحق في غزوة القادسية فأصابهم الهلاك وقتلوا الشر فتنة على يد سعد بن أبي وقاص وجند. وهكذا فقد صدق لا أقول نبوءة يعني لا يمكن أن يخطر في باب التنبؤ، صدق الإنعام الرباني الذي أوحى به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى سيمد من أجل سعد رضي الله عنه حتى يجعله الله جنديا يفتتح به الدنيا فينتفع به من عرض نفسه للانتفاع، ويضر الله عز وجل به من أبى إلا أن يركب نفسه إلى آدم. ولعلكم أن تعلمون أن سيدنا عمر رضي الله عنه جعل سيدنا سعد واليا على البصرة مدة من الزمن، وقد سمع ونرجو بهذه القصة مرسلة مع سمع أمير المؤمنين عمر أن سعد اتخذ لنفسه حاجبا أمام باب داره فلا يأتيه إنسان إلا بعد أن يمر بهذا الحاجب، وجعل بابا أيضا جعل ما يغلق ويفتح. فأرسل أمير المؤمنين عمر بعض أصحابه إليه أن يذهب رأسا، فإن وجدوا هذا الباب فليقتنعوه ويزيلوا هذا الحاجب نعم وليبلغوا ذلك سعدا رضي الله عنه. وسعد ما فعل هذا عن جهل ولا عن عناد، ولكن المسألة تختلف اختلاف الأماكن والبلاد. البصرة والكوفة والبغداد وهذه الأماكن كانت يعني بلاد يعني حديثة العهد الإسلام، وأهلها متعودون على نظام من هذا النظام ولا يصلح شأنهم إلا ذاك. وإلا فسعد أبعد ما يكون عن أن يتخذ لنفسه حاجبا استكبارا، ولم يكن يحجب نفسه عن أحد من الناس. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كلاما كأن الذي حفظه من العالم ورفض السهولة عليه الصلاة كلام عن شتير سعد لما تكلم سيدنا سعد لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ويبشره أن تخلقه في مكة ما يبيه بالدنيا. طيب وأصحابه يسمعون وماذا بأصحابهم من هذا الكلام الجميل؟ صلى الله على سيدنا محمد في شعور الرقيق والزوج الثاني بدأ يقول كلاما يشمل كل أصحابه. اللهم أنت لأصحابه درجهم ولا تردهم على أعقابهم. هذا كلاما يثبت صبر كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لأصحابه هجرتهم أي لا تصيب هذه الهجرة وتثبت لهم أجورهم ومسؤولاتهم على ذلك ولا تردهم على أعقابهم. ولكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة هذا رجل هاجر واشترك في غزوة بدر ثم عاد باختياره وعاد أدراجه إلى مكة ومات دون يوجد. يقول رسول الله لكن البائس سعد بن خولة. هنا انتهى الحديث. يقول الراوي ولعله سعد هذا مما يسميه هنا الحديث من إدراج مدرس الحديث تصدقني حتى تعرف هذا مكمل الجنون هذا من كلام الراوي. لكن البائس سعد بن خولة هنا انتهى الحديث يأتي له رسول الله أن مات بمكة. هذا الكلام كلام تفسيري ممن لعله الإنسان وهو يروي هذا الحديث. يأتي له رسول الله أن يتألم بسبب أنه بعد أن هاجر أجهض هجرته وعاد إلى مكة مختارا ودون موجب ومات في مكة. نقف عند الحديث السابع ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع ما نقول والحمد لله رب العالمين.